السلام عليكم. أمس حصلت حادثة في هالمخفر هذا، هذا مخفر شمال غرب صليبيخات. أمس ألقوا القبض على ولد ابن أحد الفنانين المعروفين في الكويت بتهمة كسر الحظر. الرجال يعني متعمد أن يخرج في وقت منع التجول، بالإضافة إلى أن الولد بدأ يرادد رجال الأمن ومو راضي يعني يلتزم بالتعليمات، فاضطروا أن يأخذونه للمخفر حاطينه في النظارة. الحبيب سوى الولد شايف نفسه أنه ولد فنان وكذا، يعتقد أنه فوق القانون. أثناء ما هو موجود في النظارة، احنا نسميها النظارة اللي هي نفس الحجز داخل المخفر، قام بقطع الأتلاف الحجز، وما أدري شلون بالضبط لكن الموضوع إلى الآن في التحقيقات. قام الولد وأشعل النار. الغريب أن شلون الولد يعني دخل إلى الحجز ومعاه اللي هي الولاعة وقام ولع فيهم داخل المخفر. طبعا تدخلوا رجال الأمن بسرعة، من بينهم أحد الشرطة طلع المساجين وطلع وياهم ابن الفنان، وتعرض للاختناقات يعني استنشق الدخان وكذا. الرجل الأمن يعني صراحة ضحى بنفسه عشان ينقذ المتهمين اللي داخل الحجز، وتم إحالتهم إلى مركز ثاني لاحتجازهم، وانقلوا رجل الأمن للمستشفى للخضوع للعلاج. الحمد لله الحين حالته مستقرة، لكن تم تقييد قضية أخرى ضد ابن الفنان المشهور الكويتي. وهذه القصة تسحبني إلى قصة ثانية حصلت مشابهة للواقعة، سالفة حصلت في الإمارات العام الماضي 2019 في أبوظبي. أعتقد عندهم منطقة اسمها الوثبة أو وثبة. جاهم بلاغ أن في سيارة اندلع فيها الحريق ونتج عنها إصابة سيدة مسنة عمرها تقريبا 72 سنة. راحوا رجال الأمن والمطاف يطفون السيارة ويشوفون المصاب. المصاب مرة كبيرة في العمر، يعني شلون كانت في السيارة؟ والغريب أن السيارة واقفة عند بيت مهجور. المهم اسعفوها، كانت مصابة في حروق من الدرجة الثانية والثالثة، إصابتها خطيرة في الوجه واليدين وكذا. تم إنقاذها لما ولعت فيها السيارة، في شخص أخرجها. يدورون منو صاحب السيارة، المرأة موجودة الحجية موجودة في المستشفى. لما تشيكوا على السيارة واستفسروا منو صاحبها، تبين أن صاحبها اللي هو حفيدها، هذه تصير أم أبوه جدته. اتصلوا عليه، أنت وين؟ ها تعال حبيبي. انكشف الموضوع، أكيد الولد في بلا، ليش منحاش؟ لما ولعت السيارة هو اللي أخرج المرأة المسنة اللي هي جدته، أخرجها من السيارة وتركها برا وهرب. الناس شافت الحريق وطفت وسعفت الحجية وكذا، لكن ليش هرب؟ اعرفوا أن هذا في بلا الولد. ألكم بالطويلة، لما حققوا معاه طبعا أنكر أنه ما له علاقة في الحريق. قال أنا يعني رحت مع جدتي إلى البيت، كان عندي شغل، فلأني أنا كنت رايح ماخذها علشان أشتري لها تليفون، فوقفت عند البيت، هذا بيتنا مهجور، دخلت كان عندي شغل، فجأة سمعت صوت اللي هو الهرن أو مزمار السيارة، فلما طلعت ولا السيارة مولعة وجدتي داخل السيارة، على طول طلعتها. قالوا له طيب أنت ليش هربت من الموقع؟ تركت جدتك على الأرض ومشيت، تصرفك هذا تصرف في شك يعني. قال انا ما عرفت اتصرف ومن هالكلام. قال له تمام احجزه. قال خلينا نشوف العجوز اللي موجوده في المستشفى. الحمد لله الله سلمها لكنها مصابه في حروق. قالت والله انا ما ادري شنو القصه لكن حفيدي هذا عرض علي يعني بدون اي مقدمات ولا طلبت منه عرض علي انه ياخذني معاه للسوق عشان يشتري لي تليفون هاتف. وانا وافقت يعني ما عندي مشكله ركبت وياه لكنه توجه الى البيت المهجور هذا اللي هو بيتهم القديم ما حد يسكنه. فدخل البيت قال انا عندي شغل. دخل البيت شوي ولعت فيني السياره وبعدها انا ما ادري شو اللي حصل. راحوا حق الولد قالوا له نسلك سؤال احنا بس انت عرفت على جدتك انك تشتري لها تليفون صح؟ قال لي صح. ليش؟ قال لا عادي يعني جدتي وانا احبها وبشتري لها تليفون. قال له اوكي ما عندنا اي مشكلة في هالموضوع. تقرير الادلة الجنائية ان السيارة لما ولعت وكان اسباب الحريق ان في انابيب الغاز، تعرفون سلندر الغاز، كان موجود داخل السيارة وكان في شخص فاتح يعني اللي هو رأس السلندر قاعد يسرب الغاز وداخل السيارة كان مولع فحم للبخور. يعني العملية مرتبة شلون الجرائم اللي تحصل في الأفلام الأجنبية بالضبط. الولد هذا الظاهر شايف له فيلم وإنه في سلندر غاز ويحط له ولعة أو بخور أو كذا وترك جدتها داخل السيارة ودخل البيت. طبعا هو كان يعتقد أن السيارة لما ولعت أن آثار هالفيلم اللي سواه داخل السيارة السلندرات والمبخر والبخور وهالكلام أنه اختفى مع الحريق، لكن لما واجهه في الأدلة انهار الولد واعترف. قال لي يبقى أنا تعمدت أني أقتل جدتي. قالوا له ليش؟ طلع الولد يوسوس، والله جدتي هذه معذبتني عايشة معانا ودائما تهددني إنها تسحرني وتحولني من رجل إلى امرأة، دائما كل ما أرفض لها طلب تقول لي والله لأسحرك والله لأسوي فيك وأسوي فيك وأنا عايش رعب في البيت. فقررت إني أتخلص منها عن طريق الحيلة، إني أقول لها واستدرجها إني بشتري لها هاتف وحط السلندرات في السيارة وخليها تسرب وولع اللي هو الفحم أو البخور ولما تنفجر السيارة أكون أنا ارتحت منها. لكن الخطة ما مشت مثل ما أبي، لأن على طول أول ما ولعت بدأ هرن السيارة أو المزمار علق من الحريق وخفت أن أنفضح فطلعت على طول من البيت وطلعت جدتي من السيارة كانت مصابة في الحريق، تركتها على الأرض لما شفت الناس تجمعوا وهربت من الموقع. هني اعترف الولد، حولوه للمحاكمة. في أول محاكمة أنكر الكلام كله، قال لا مو صحيح. شلون مو صحيح؟ قال لا يبا هذا الكلام كان تحت الضغط ومن هالكلام. طبعا كل متهم يحاول انه يبرر نفسه حتى لو يعترف مره ينكر المره اللي بعدها، هذا شيء طبيعي بالنسبه لهم، لكن هذا الامر يعود للمحكمه وتقديرها. قالوا له شنو دليلك؟ قال عندي خالي، اتصلوا على خاله يعتبر شاهد. الخالش قال اي نعم صح، كنا احنا متفقين اننا نروح يعني كشته او مثل ما تقولون نبروح البر، وكان مجهز نفسه وحاط سلندرات في السياره ولكنه كنسل، قال انا بودي جدتي بشتري لها تليفون وبعدين اجيكم. يعني ما كان متعمد انه يحط السلندرات في السياره. في ثاني درجه اثبتوا ان هالكلام هذا غير صحيح وانه كان متعمد. مالكم بالطويله، احكموا عليه بالسجن 5 سنوات وتعويض جدته 50,000 درهم وانتهت قصه هالولد هذا اللي كان يحاول انه يقتل جدته. كان فعلا خايف من السحر وانه كان يوسوس. طبعا جدته كانت بريئة من هالتهمة هذه، لكن من كثر التفكير وكذا قام الولد يخترع او يفكر بشياء غير موجودة. هذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.